بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط. الأول أن يكونوا في منعة بفتح النون والعين المهملة أي شوكة، بكثرة أو قوة ولو بحصن، بحيث يمكن معها مقاومة الإمام، فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال، وهي لا تحصل إلا بمطاع أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم يصدرون عن رأيه، إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم بمطاع، فالمطاع شرط لحصول الشوكة، لا أنه شرط آخر غير الشوكة كما تقتضيه عبارة المنهاج. ولا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب، لأن عليا رضي الله عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم، وأهل صفين قبل نصب إمامهم. يعني قبل أن يقاتل الإمام أهل البغي الذين خرجوا عليه، يجب أن يكون هؤلاء في قوة في منعة. فلو كان هؤلاء الجماعة الذين خرجوا على الإمام عبارة عن عدد معين لا قوة لهم، يستطيع الإمام أن يمنعهم في وقت من الأوقات أو في قوة بسيطة، فيستطيع أن يحبسهم، ويستطيع مثلا أن يمنعهم من أي فعل من الأفعال، عند ذلك لا يسمى ذلك الأمر أهل البغي. متى يكون هؤلاء من الذين ذكرهم الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ عندما يكون هؤلاء لهم قوة، لهم منعة، لهم شوكة، لهم حصن، لهم إمام، لهم قائد يتبعونه، لهم قوة، يعني هذه القوة تكون كبيرة، يعني تستطيع أن تتغلب مع بعضها البعض، عند ذلك لا يشترط، ربما وكلوا واحدا منهم، لا يشترط أن يكون فيهم إمام تحت اسم ما يسمى إمام، ولكن جماعة تستشير مع بعضها وتخرج برأي. هل هذا كله تعتبر هذه الفئة باغية؟ نعم. ما هو الدليل على ذلك؟ فعل بعض الصحابة كسيدنا علي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم. نحن لا نريد الآن أن ندخل في هذه الأمور، وإنما كان هذا الأمر هو خلاف ما بين جماعة من المسلمين وسيدنا علي رضي الله عنه. أما هذه الجماعة من المسلمين فإنهم يطالبون بمحاسبة قاتل عثمان، والطائفة الأخرى التي يقودها سيدنا علي وهي الأصل في ذلك وهو الخليفة، إنه الآن إلى ذلك الوقت لا يعرف على الحقيقة من هو القاتل المباشر لعثمان، ولذلك في هذه المسألة يرون أن السكوت، يعني الطائفة التي خرجت على سيدنا علي خرجت عليه بسبب ما تدعيه من سكوته على محاسبة قتلة عثمان، فينبغي عليه أولا أن يحاسب قتلة عثمان أولا، وبعد ذلك يستقيم الأمر في مسألة هذه الخلاف. أيضا عندما كان سيدنا معاوية رضي الله عنه بزمن سيدنا عثمان واليا على بلاد الشام، وكان رأيه من جملة من رأى محاسبة قتلة عثمان ولذلك لم يوافق سيدنا علي رضي الله عنه، ولذلك كان هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ولا بد أن يحدث هنالك ما حدث من القتال، وهذا الذي نؤوله بما جرى هؤلاء بينهم صحابة كرام، كل واحد رأى رأيا ويزعم أن رأيه صواب. ولذلك في عقيدتنا وفي ديننا فإننا نترك ذلك الخلاف الذي جرى بينهم، ونقول بالجملة هؤلاء فريقان، فريق اجتهد فأخطأ وفريق اجتهد فأصاب، وليس علينا أن نقول من الذي أخطأ ومن الذي أصاب في هذا الأمر، ونكل أمرهم إلى الله عز وجل، ونقول لحسن نيتنا فيهم كلهم مأجورون عند الله عز وجل، لكن منهم المصيب ومنهم المخطئ. أما ما تكتبه الكتب يعني حول هذا السبب غير المباشر فهذا افتراء، ولو وجدتموه في أعلى الكتب يقولون سبب هذه الواقعة أن السيدة عائشة، هذا افتراء على السيدة عائشة، كانت تقف مع معاوية لأنه عندما كان في حديث الإفك كان يقول للنبي عليه الصلاة، وكان معاوية يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا على نسائك إلا خيرا، وكان علي رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام النساء غيرها كثير، يعني طلقها وخذ غيرها. بالله عليكم، هل يوجد بعض الصالحين اليوم من المسلمين يصلون إلى هذا المستوى؟ فكيف يصل أصحاب رسول الله وهم خيرة القوم وهم علية القوم وهم أفضل الناس وهم خير القرون كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك ليس كل كلام كتب في الكتب يقرأ أو يعطى ذلك تلك الأهمية التي نعطيها في ثقافتنا، فينبغي علينا أن نسلم أمرنا إلى الله عز وجل، ونؤول كما قلت الشجار الذي حصل بينهم، كانت هذه هي الفكرة الأساسية. هل نحاسب أولا الذين قتلوا عثمان أم نتكلم عن الخلافة أولا؟ هذا هو ما كان في الدرجة الأولى. الأمر الثاني من الشرائط أن يخرجوا عن قبضة الإمام، أي عن طاعته بانفرادهم، يعني لا يسمعون لكلمته ولا يدينون برأيه ولا يسيرون على منهجه، بانفرادهم ببلدة كما حدث مثلا أهل الشام لا يريدون أن يتبعوا مثلا سيدنا عبد، نعم، ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه. إذن لابد لهم من مكان يجتمعوا فيه، أما والله جماعة متنقلة 10-20 شخص يتنقلون من مكان إلى مكان، الحاكم عنده جيش وعنده قوة وعنده رجال يستطيع أن يقبض عليهم، يستطيع أن يحاسبهم بكل أنواع الحساب، لا نقول هؤلاء طائفة خرجت على المسلم. وأن يكون لهم في خروجهم عن طاعة الإمام تأويل سائغ، كما ذكرنا التأويل السائغ الذي كان للجماعة هو إقامة حد من حدود الله عز وجل، أي محتمل من الكتاب أو السنة يستندون إليه، لأن من خالف بغير تأويل كان معاندا للحق، كما ذكرنا في البارحة هنا أو في مكان آخر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قاتل هؤلاء المرتدين كانوا يقولون، هؤلاء المرتدون كانوا يقولون عندما قاتلوا وصار قتال بينهم وبين سيدنا الصديق رضي الله عنه، لو سألنا عن التأويل السائغ لهم ماذا كانوا يقولون؟ عندما نظروا إلى زكاتهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا نعطي زكاتنا لمن يصلي علينا وتكون صلاته سكن لنا، وتكون صلاته سكنا لنا. عند ذلك انتقل رسول الله إلى من نعطي الزكاة. هذا هو التأويل الذي مو امتناع عن الزكاة بالكلية، امتناع عن دفعها لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه، هذا معنى تأويل سائغ. يعني هل هذا التأويل لا يخرجهم ولو قاتلوا عن كونهم من المسلمين؟ ماذا قال ربنا؟ وإن طائفتان من المؤمنين. نعم، تنبيه، يشترط في التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده، بل يقطعون به، بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل. لماذا سميت هذه المعركة بمعركة الجمل؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وضعت في هودج وكانت على جمل، عقر ذلك الجمال وبعد ذلك وقع ذلك الهودج، فحمل ذلك الهودج إلى سيدنا علي رضي الله عنه، وكان من جملة الحاملين له أخوها. وعندما يعني وصل ذلك الأمر إلى سيدنا علي أكرمها وأمر بإيصالها إلى بيته. يعني هذا من الأشياء التي نرى فيه المعامل الحسنة التي كانت بقي من أهل الود والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو خرجت أم المؤمنين ضده. تأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم، نعم، وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم، أي دعاؤه رحمة، أي دعاؤه رحمة لهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فقدت فيه هذه الشروط، هذه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل، كما كمانعي بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا، أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين، أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم، أو ليس فيهم مطاع فليسوا ببغاة. إذن لابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة. ولذلك قام سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بقتال المرتدين، بينما نجد لو كان هنالك قوم منعوا الزكاة، لماذا تمنعون الزكاة؟ ليس عندهم تأويل، هكذا لا نريد أن ندفع المال، إن هي إلا أخت الجزية، لم يتكلموا بشيء سوى ذلك، أو بتأويل يقطع ببطلانه. هل الذين قالوا مثل هذا القول، أو لم تكن لهم شوكة، يعني كما كانوا أفراد هنا وهناك وهم يثيرون الفتن، يستطيع الإمام أن يرسل إليهم من يتغلب عليهم، عند ذلك لا نسميهم من الطائفة التي بغت على المسلمين، كانوا أفراد ليس فيهم إمام مطاع، عبارة عن أفراد هنا وهناك وليس لهم رأي مجتمع، ولم تكن لهم الدولة، أما لو كثروا مثلا أحيانا من الممكن أن تطول هذه الفترة وأن يصبح لهم إمام وأن تنشق بلدة المسلمين إلى بلدتين. الآن قد يكون فيهم فغني يعطي الزكاة لهذا الإمام الثاني، فما حكم هذه الزكاة؟ هل سقطت عنه أم لا؟ واضح؟ يعني هنالك أشياء عامة ستكون، ولذلك نبقي كل مسألة على صحتها عندما تتأول هذه الجماعة إذا كانت تتوفر لديها هذه الشروط مع بعضهم البعض. قد لا يكون هنالك ولي فالإمام عندهم يزوج بدلا من ما حكم تزويجه إلى غير ذلك من الأم. لذلك فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل في ذي الشوكة، كيف أن الإمام الأصلي أعماله جائزة وأعماله تامة وأعماله تكون ناجحة، كذلك هؤلاء الذين لهم إمام ولهم شوكة ولهم منع ولهم منطقة يعيشون فيها، كذلك تنفذ كل أحكام الإمام طبعا بعد أن تقاتل الطائفتان، وبعد ذلك يعود الأمر لمن لصوابه وللحق، عند ذلك يعود كل شيء لا قيمة لذلك الإمام لأنه قضي على هذه الدولة الجديدة أو على هذه الجماعة الجديدة. فالإسلام يدعو إلى الوحدة ولا يدعو إلى التفريق. يعلم مما يأتي حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه، بينما لو صار قتال وأتلف هنا الشيء ماذا نفعل؟ هل نضمنه إذا كان لهم شوكة؟ لا ضمان فيه. كقاطع الطريق، وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات، فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا. يعني هؤلاء جماعة إذا وجدوا إنسانا مثلا سرق أو زنى أو شرب الخمر أو فعل أي السحر أو فعل أي شيء من الكبائر أو عق الوالدين إلى غير ذلك من الأمور، والكبائر يعني عندما ننظر إلى ذات الله سبحانه وتعالى فالكبائر تكون كبيرة بالنسبة مهما كانت يعني في نظر البعض لا قيمة لها، لكنها في ذات الله عز وجل تكون كبيرة. ولذلك تارة عديناها السبع الموبقات، وتارة قلنا كما قال الإمام الذهبي إلى السبعين، وكما قال سيدنا عبد الله بن عباس هي إلى السبعمائة أقرب، وهكذا تأخذ هذه الكبائر. فيقولون فاعل الكبيرة عند ذلك كافر. وهؤلاء ربما تعود هذه الفكرة اليوم في هؤلاء الجماعة الذين يكفرون الكثير من المسلمين والذين يقفون حجر عثرة أمام الدعوة خاصة في بلاد الغرب، وكلما قامت جماعة تدعو إلى الإسلام وإلى الدين تقوم هذه الجماعة التي تكفر لا عمل لها إلا مسألة التكفير، وهذا خطأ كبير. وهؤلاء يعودون اليوم بعد أن انتهوا. نعم، فهؤلاء قوم لكن لا علاقة لهم لا بالقتال ولا بالسياسة ولا بشيء، لكن كلما وجدوا جماعة يعني ربما لسبب بسيط ويكون صغيرة في نظر المسلمين يكفرون هؤلاء. أما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة، فإذا ارتكب الكبيرة فهو كافر ويخرج عن الدين، ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون. لا نقول عنهم هؤلاء يعني شددوا على أنفسهم ولا يفسقون ما لم يقاتلوا، أما إذا قاتلوا عادوا إلى القسم الأول. وهم في قبضتنا، نعم إن تبررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر، فإن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا قتلوا بسبب الضرر الذي أحدثوه للمسلمين، لا ضرر ولا ضرر. ولا يتحتم قتل القاتل منهم إن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح، لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق، وهذا ما في الروضة وأصلها عن الجمهور. وفيهما عن البغوي أن حكمهم كحكم قطاع الطريق، وبه جزم في المنهاج والمعتمد الأول. يعني هؤلاء إنما نريد أن نزيل ضررهم ولا نعاملهم معاملة قطاع الطريق، لأنهم في الأصل لم يكونوا كذلك ولم يخرجوا، بل أرادوا أن يمنعوا الناس من ارتكاب الكبيرة ومن الخروج عن الدين. فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف، يعني إذا تحول هؤلاء إلى جماعات يقفون في الطريق ويريدون أن يعني يخرجوا عن الإمام وأن يحاسبوا الناس، ووضعوا لأنفسهم سلطة لم يضعها الإمام لهم عند ذلك، هل هم من قاطعي الطريق يعاملون بهذه المعاملة؟ نعم. وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة. هؤلاء بغاة كهؤلاء مثلا الذين يرون أن كل من ترك شيئا يعني من الدين فقد كفر، عند ذلك هؤلاء يشددون على أنفسهم. لو جاءوا بشهادة، جاء الواحد منهم شاهد، هل هو عدل أم هو فاسق؟ نعم عدل، لأنهم ليسوا بفسقة بتأويلهم. قال الشافعي رضي الله عنه: إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية، وهم وصنف من الرافضة يشهدون بالزور. هؤلاء الجماعات سنتكلم عنهم، يعني ربما يخرجون من ما هم فيه عندما يتكلمون بشهادة الزور أو بالكلام الكذب، حتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك لا نأبه لهم أبدا. وعند ذلك سنتكلم عن هؤلاء الجماعة تلو الأخرى. طيب ماذا نفعل بأسيرهم؟ وماذا نفعل بأموالهم؟ ماذا نفعل بأراضيهم؟ هل تؤخذ كما تؤخذ من الكافرين أم ترد إليهم هذه الأشياء؟ كل ذلك سنعلمه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.